meglio la forma vuoto. Cioè, è necessario che ora tu possa dare per un gruppo che io ti ha detto a tua figlia. قوله ويستلمه سبق لنا انه يشرع استلام الحجر الاسود وان هذا محل اتفاق بين اهل العلم وبدايه حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث عمر وحديث جابر كلها في الصحيحين وفي بعضها في الصحيح مسلم كلها تدل على انه يشرع استلام الحجر الاسود قال يستلمه قال ويقبله وقفنا على هذا قوله يقبله كذلك يشرع تقبيل الحجر الاسود وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل الحجر الاسود كما جاء في صحيحين ابن عمر عندما قال والله اني لا اعلم قال عمر قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك تقبيل ثبت أيضا ابن عمر رضي الله عنه ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وهذا هو يعني محل الإجماع بين أهل العلم أنه يشرع تقبيل الحجر الأسود قوله يقبله قال فإن شق قبل يده لم يذكر المؤلف رحمه تعالى السجود عليه السجود على الحجر الأسود كما طيب قال ويقبله قال فإن شق قبل يده هذا القصة الحالة الثانية وهو إذا شق تقبيل الحجر الأسود فإنه يمسحه ويقبل يده يمسحه بيده ويقبل يده وقد جاء هذا صريحا في ابن عمر الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود بيده وقبله جاء في ابن عباس ايضا الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال فان شق انا عندي فان طبعت عندي عندي فان طبعت فيها خطا وقال فان شق فان شق فان شق قوله فإن شق قبل يده كما ذكرنا أن هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هذا هو مذهب الجمهور الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يضعها على فيه ولا يقبلها يضعها على فيه ولا يقبلها يستلم الحجر الأسود ثم يضعها على فيه من غير تقبيل قال لأن التقبيل لا معنى له تقبيل لا معنى له وهذا على خلاف الدليل والدليل ظاهر ابن عباس ابن عمر قال استلمه بيده ثم قبله قال فإن شق اللمس أشار إليه هذا القسم الثالث القسم الثالث أنه إذا شق تقبيل الحجر الأسود وشق استلامه بيده فإنه ينتقل إلى أن يشير إليه قوله فإن شق قبل يده إذا استلمه بيده فإنه يقبل اليد فإن استلمه بغير اليد كعصا فإنه يقبل طرف العصا وهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بمحجنه صلى الله عليه وسلم ثم قبل المحجن يعني كأن أي شيء لمس هذا الحجر هو الذي يقبل هذا إذا لمس الحجر الأسود بيده أو بشيء غير يده فإنه يقبل ما لمس هذا الحجر الأسود وهذا يدل على فضيلته وعلى الخير الذي وضع في هذا الحجر الأسود والبركة التي وضعت فيه قوله فإن شق اللمس أشار إليه إذا شق اللمس فإنه يشير إليه بيده وهذا أيضا ثابت في حديث ابن عمر وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه كله الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر الأسود كبر وأشار بيده كالمسلم عليه، ويشير بيد واحدة لا بيدين، خالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقال إنه لا يشرع الإشارة إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استلم الحجر يشير إليه، ولا إذا قبل الحجر يشير إليه، ولا إذا مسح على الحجر يقبل يشير إليه، وإنما يستلم الحجر بيده ثم لا إشارة. قالوا إنه إذا قبل الحجر، إذا قبل الحجر الأسود فإنه لا يشير إليه، إذا قبل الحجر الأسود فإنه لا يشير إليه، فلماذا إذا لم يقبله أشار إليه؟ أين الإشارة هذه الحديث؟ ولا شك أن هذا كلام على خلاف الدليل، هذا رد عقلي، والدليل ظاهر بأن الصنم كان يشير إليه، كان يشير إليه من حيث جابر صحيح مسلم قال كان إذا حاذ الحجر الأسود أشار إليه بيده وكبر هكذا، ففيه هذا استدلال على دليل عقلي على خلاف الدليل. قوله فإن شق اللمس أشار إليه، قال ويقول ما ورد، يقول ما ورد أي عند ابتدائه يقول ما ورد، والذي ورد هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يرد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ابتداء الطواف، وإنما كل الأحاديث الواردة في ابتداء الطواف كلها ضعيفة، وأمثل ما في الباب هو ما رواه ابن عمر يعني كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه كان إذا ابتدأ الطواف قال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. هذا هو الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعندنا قاعدة سبقت لنا أن أفعال الصحابة احتجوا بها إذا لم تخالف، وهذا لا إشكال فيه. قال ويقول ما ورد، يعني أنه يقول هذا الوارد، وكما قلنا هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا الإمام مالك رحمه تعالى أنكر هذا الدعاء من عمر، وهذا غريب من ابن عمر رضي الله عنه، إن الإمام مالك رحمه تعالى هو أعلم الناس بفقه ابن عمر، كيف يخفى عليه مثل هذه السنة، أقصد سنة ابن عمر، كيف تخفى عليه وهو مشهور بتتبع سنة أهل المدينة. والمؤلف قال ويقول ما ورد، لم يتكلم المؤلف رحمه تعالى عن التكبير، لم يتكلم المؤلف رحمه تعالى عن التكبير، وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذ الحجر كبر، تضافرت الأدلة على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود كبر. وأما زيادة التسمية في أول الطواف فهي واردة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأشواط فلا يشرع التسمية مطلقا، في بقية الأشواط الشوط الثاني والثالث والرابع فلم ينقل أن أحدا كان يسمي في بداية كل طواف، وإنما الذي ورد هو التكبير. والخلاف في أول شوط في التسمية هل هي مشروعة أم لا، ثبتت عن عمر رضي الله تعالى عنه ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويقول ما ورد، وأما في بقية الشوط فإنه يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وقد اجتهد العلماء في جمع الأدعية التي كانت الأدعية التي من جوامع الكلم، فوضعوا لكل شوط دعاء مخصوص، هذا لم يتقصدوا أن يجعلوا لكل شوط هذا الدعاء دون غيره، وإنما تقصدوا أن يسهلوا العبادة على المكلف. فعندنا احتمالان، أن يعتقد المكلف بأن هذا الشوط لا يصلح إلا له إلا هذا الدعاء، فهذا هو الذي لا يشرع، نعم لا يشرع، وهذا من الزيادة في دين الله. وإما أن يعتقد احتمال الثاني هو أن هذا الكتاب أو هذا الجامع يعتقد أنه أيسر لمن للطائف بأن يجمع له أدلة أدعية جامعة تبعد عنه الغفلة وتبعد عنه السهو وتبعد عنه الالتفات والانشغال بما لا يعني لا إشكال فيه. فالناس بين طرفين، بين غلو وإفراط، وبين تفريط وإفراط. من الناس من ينكر هذه الكتب جملة وتفصيلا، وهذا غلط ولا يفصل، هذا غلط. ومن الناس من يعتقد أن هذه الأدعية هي الواردة، وأن من قرأ الكتاب فهو أفضل من من لم يقرأ، وهذا كله إفراط وتفريط. والصواب في هذا أن لا يقف الناس هذا الموقف، يعني هذين الموقفين، وإنما يقال من أخذ الكتاب لأنه جمع أدعية تسهل عليه ولا يستطيع هو أن ينشئ أدعية، فهذا لا إشكال فيه، أحيانا قد يكون أفضل. يعني لو أن شخصا قال أنا إن قرأت الكتاب ملأت الطواف كله أدعية وذكر لله، وإن أقرأ الكتاب دعوت في كل شوط نصفه أو ربعه والباقي سهو، نعم، فلا نقول أن قراءة الكتاب أولى وأفضل وأحسن، بشرط ألا تعتقد أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثل هذا في السعي، ومثل هذا في أماكن العبادات. لو أن إنسانا في يوم عرفة أخذ كتابا فيه أدعية وقال لنا نفس الكلام، قال أنا إن لم أخذ كتابا سهوت، وإن أخذت كتابا ملأت اليوم من الأدعية، قل خذ الكتاب أو لا لك. وهكذا في تالي الليل، لو أن إنسانا يقول والله أنا إذا جلست أسبح وأهلل فإنني أنشغل أو يأخذ من النعاس، وإن أخذت الكتاب. إذا نقول هذا مما يعين على العبادة وعلى الطاعة، لا إشكال في هذا، والتشدد في هذا لا معنى له، وهذا من باب تيسير العبادات. كذلك اختلف أهل العلم في حكم قراءة القرآن في الطواف، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه لا إشكال في قراءة القرآن في الطواف، ولكن الأفضل هو الدعاء، الأفضل هو الدعاء، لأن هذا هو محله، لكن قراءة القرآن جائزة ولا إشكال فيها. قد ألف العلماء كتبا في هذه المسألة، هل يشرع للطائف قراءة القرآن أم لا؟ والصواب أنه لا إشكال فيه، وأنه يجوز للطائف أن يقرأ القرآن، وليس هذا المحذور، ولكن الدعاء أفضل، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فهو هذا الأصل، الذكر يعني الدعاء، وليس هو محل قراءة القرآن، يعني والإنسان يمشي ويتحرك. كذلك مما يجوز في هذا الطواف هو التسبيح والتهليل والتحميد، هذا كله أيضا جائز ولا حرج فيه، وهو من جملة الذكر. قال الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا أيضا لا إشكال فيه. وقد نص أهل العلم على أن الطائف يقول بين الصفا، بين الحجر الأسود، بين الحجر وبين الركن اليماني، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد ورد هذا عند النسائي من حيث السائب، وقد اختلف العلم في تصحيحه وتضعيفه، وهو محتمل للتحسين وإن كان فيه ضعف فيه علة يعني، لكنه محتمل للتحسين، وهو من جملة الأذكار والأدعية التي تقال في الطواف. وأما زيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهي من زيادة الناس وليست من السنة، هذه من زيادات الناس. نعم. قوله: ويقول ما ورد ثم قال. طبعا يقول قوله ما ورد، هذا لا إشكال فيه، هذا من باب السنة وليس من باب الوجوب، لو أن الإنسان لم يقل لا إشكال فيه. قال: ويجعل البيت عن يساره، لأن ابتدأ بالطواف فيجعل البيت عن يساره، فيلتفت يمينا ثم يجعل البيت عن يساره. وقد انعقد الإجماع على هذا، أن صفة الطواف هو جعل البيت عن يساره، يعني ينفتل يمينا ويجعل البيت عن يساره، هذا محل إجماع بين العلم، وهي صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد أهل العلم في معرفة الحكمة من كون الناس يطوفون يأخذون بذات اليمين ثم يكون البيت عن يسارهم ولا يكون البيت عن يمينهم، نعم، اختلفوا في هذا. فقيل، قال ذكر ابن القيم رحمه تعالى، أن الحكم في هذا أن الاعتماد على اليسار أيسر على المكلف، وذلك لأن القلب في جهة اليسار. قالوا إن الاعتماد على اليسار أسهل من جهة يعني على الإنسان، أنه أيسر له من جهة أن لا يطوف من جهة اليمين، وهذا يقرره كثير من الأطباء، أن الاعتماد في الشيء في الطواف على جهة اليسار أسهل على من حل البدن من حيث الاعتماد على اليمين. وأنتم ترون الآن حتى في العدو السباقات العالمية عند الكفرة، نعم، أنهم يدورون على الملاعب من جهة اليسار، نعم، يعني يعتمدون على الجهة اليسرى في الدوران. والعجيب أن هذا حتى في الحيوانات، حتى في الخيول، حتى في الخيل، يعني تجد أنه مطلوب. يعني على كل، فإن صح هذا أو لم يصح فهو اجتهاد. الشاهد أن السنة هو هكذا، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بهذه الصفة، أنه جعل البيت عن يساره. وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم في الحكمة، هو أن المكلف يذهب إلى أن الإنسان عند ذهابه إلى البيت يذهب إلى الباب، فهو أول ما يبتدئ باتجاه الحجر الأسود، نعم، فإنه لا يناسب أن يترك الباب عن خلفه ثم ينتقل ذات، بل المناسب أن ينتقل إلى جهة الباب، نعم. وعلى كل، كما قلت، هذه استنباطات لا تغني شيئا. قوله ويجعل البيت عن يساره، قال ويطوف سبعا، يعني يطوف سبعة أشواط. وقد انعقد الإجماع على هذا، أن جميع الأطوفة المشروعة، نعم، سبعة أشواط، انعقد الإجماع على هذا. وقد ثبت في الأحاديث المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف سبعا، ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه تعبد بطواف شوط أو شوطين أو ثلاث. ولكن أهل العلم، طبعا هذا الأطواف المشروعة، طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع، لا إشكال فيه، لكن أهل العلم اختلفوا في الطواف المسنون. طواف المسنون اللي يطوف أسبوعا فقط، هل يشرع له أن يطوف شوطا أو شوطين ثم ينفتن؟ جماهير العلماء على أنه لا يشرع، وأنه لا تتجزأ، الطواف لا يتجزأ، إما أن يطوف سبع عبادة كاملة أو لا يطوف. فمن طاف شوطين ثم انتهى فلا يثاب، كمن صلى ركعة ثم سلم، أو قام وركع ثم رفع ثم انفتن، لا يثاب عليه، نعم، مع أنه تعبد لله، لكنها ليست عبادة كاملة، ليست عبادة كاملة. قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. قوله يرمل الأفقي أسبوعين، نعم، ثم نافلة، نعم، لا إشكال فيه، لا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يفصل بين الطواف والطواف، لا يلزم هذا عند جمهور العلماء، أنه يجوز أن يفصل الإنسان بين لا يلزمه أن يفصل الطواف بين الطواف والطواف الآخر، لا يلزمه طوف سبعا ثم يطوف سبعا. ولكن الخلاف في ماذا؟ في وجوب الركعتين، خلاف في وجوب الركعتين بعد ذلك. لكن لو طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، جمهور العلماء على أن هذا لا إشكال فيه وأنه صحيح. قوله يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة. قوله يرمل، الرمل طبعا الرمل مصدر رمل يرمل، وتعريف الرمل هو الإسراع في المشي، هذا متفقين عليه العلماء على أن الرمل هو الإسراع في المشي، يعني كل من أسرع في مشي فإنه يعتبر من الرمل. وقولنا الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني مع تقارب الخطوة، لا يفصل الإنسان بين الخطوة والخطوة بحيث يقفز، فالرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير عدو ولا وثبة. تقارب الخطى والمشي مع تقارب الخطى من غير عدو ولا وثبة. وقد نص الإمام الشافعي رحمه تعالى على أن الوثبة من الجهل، من الجهل وليس من السنة. وصرح الحنفية والمالكية على هز الكتفين، صرح الحنفية والمالكية على هز الكتفين، وهذا في مشهور مذهبهم أنه يشرع أن يهز كتفيه في أثناء رمله، مع أنه من المشي وليس من الركض، فيقارب الخطى ولا يعدو ولا يثب، ولكنه يهز كتفيه إظهارا للعلة التي شرع من أجلها الرمل، وهو إظهار القوة، فيهز كتفيه كالمتبختر، يهز كتفيه كالمتبختر. والصواب في هذا هو أن الرمل ليس في هز كتفيه وليس مقصودا لذاته، وإنما الرمل هو الإسراع في المشي فقط مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، هذا هو الرمل، وليس الرمل هو شيء زائد على هذا، أن يثب أو أن يهز كتفيه، هذا غير مقصود. المهم أن يظهر الجلد والقوة. وبه نعلم ما يفعل الكثير من الناس الآن في العمرة، يركضون ركضا، ناس يركضون ركضا، وهذا غير جيد، لا أصل له عند الأئمة الأربعة، لا أصل له، الركض ليس له أصل عند الأئمة الأربعة وليس بهذا سنة، وإنما الرمل هو إسراع الخطى، يعني الإنسان يسرع في مشيه ويعني ولو وثب وثبا خفيفا لا إشكال فيه، لكنه لا يعدو ولا يثب، بحيث الذي يراه يقول هذا يركض هذا يعدو، فالركض منافي للرمل تماما، لكن الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أو مع الوثب وثبا خفيفا هذا كله لا يخرج عن الرمل، كل هذا لا يخرجه عن الرمل. المهم أن لا يكون يعدو وأن لا يثب. وأما زيادة حز الكتفين فليس له أصل في السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهز كتفيه على هيئة المتبختر، بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى نسبه إلى الجهال، هذا فيه يعني لا يوافق الشيخ على هذا المبدأ، لأن هذا مذهب مالك وأبو حنيفة، هذا نصهم هو أنه يهز كتفيه، يعني فالقول بأن هذا من فعل الجهال غير سديد. وذهب جماهير العلماء بل جماهير الأمة إلى مشروعية الرمل في الطواف. استنادا إلى الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين أربعة أحاديث كلها فيها ذكر الرمل. منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عمر، وحديث جابر. أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة، ومن التابعين من أنكر الرمل، وهو منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنه، منسوب لعطاء والحسن البصري وبعض التابعين أنهم أنكروا الرمل، وعلة إنكارهم هو أن الرمل كان لعلة وانتهت. نعم، والعلة هي ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن الرمل كان لإظهار قوة المسلمين، وهذا وذلك في عمرة القضية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة لعمرة القضية قال الناس، قال أهل مكة يأتونكم أهل المدينة وقد أنهكتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوتهم فأمرهم أن يرملوا، فكانوا يرملون وكان الكفار قريش في الجهة الشمالية من الكعبة، فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني، وبين الركن اليماني والحجر يمشون لأنهم لا يرونها. فقالوا إن هذه هي العلة، وهذا خطأ، لأنه ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا من الأحكام التي ذهبت عللها وبقيت أحكامها. والأصل أن الحكم ينتفي مع العلة، مع انتفاء العلة، الحكم الأصل أنه ينتفي مع انتفاء العلة، هذا هو الأصل. فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، لكن لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصبحت، يعني لو لم يرد عندنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع لقلنا لا يشرع، لقلنا لا يشرع. وقد ثبت في حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث جابر في حجة الوداع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل. فلهذا هو الصواب، هو مذهب جماهير الأمة أنه يشرع الرمل. واختلفوا أيضا هل بقيت سنة الرمل فقط من الحجر، من الركن من الحجر الأسود حتى الركن اليماني، ها، وما بين الركنين ليس فيه رمل، قولان لأهل العلم. والجمهور على أنه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهو الصواب ولا شك، يعني أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل نفسه نفس السؤال، قال كنا قد رملنا من أجل أن نري أو قال نرائي أهل مكة، يعني نرائي أهل مكة بقوتنا، ففي من رمل؟ يسأل روحه الآن، يعني يقول فمن في من رمل؟ ثم سكت، ثم قال سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنفعله. هذا هو كمال الاتباع وكمال التسليم. يعني إذن الصواب هو أن الرمل سنة عند جمهور العلماء، والسنة أنه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود عند الجمهور. قوله ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. قال يرمل الأفقي، الأفقي أو يقال الآفاقي هو من جاء من خارج مكة، ليس من أهل الحرب، هذا هو الآفاقي. الآفاقي هو من ليس من أهل مكة، هذا هو الآفاقي. المؤلف يقول يرمل الأفقي في هذا الطواف، أي أن الحنابلة يرون أن الرمل خاص للآفاقي، وهذه من محل الخلاف بين أهل العلم. اختلف أهل العلم هل لأهل مكة، طبعاً اتفقوا على أن الآفاقي يرمل، هذا لا إشكال فيه، اتفقوا على أن الآفاقي يرمل، ولكن الخلاف في أهل مكة هل عليهم رمل أم لا. المشهور مذهب أحمد وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يشرع لهم رمل، لا في طواف ولا في طواف عمرة ولا في طواف حج. واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جعل الرمل للآفاقي، وقال إنما الرمل لأهل الآفاق. وجاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعل الرمل للآفاقيين، وكان هو إذا اعتمر من مكة لا يرمل. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك رحمه الله تعالى وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة أن أهل مكة لهم سنة الرمل، ولم يرد دليل على هذا بتخصيص الآفاق دون غيره. والأصل أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت للناس كافة إلا بدليل مخصص. وقول الحنابلة أدق وأصح، لأنه اعتمد على قول الصحابة وفتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن العلة أيضا لأن السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جاءت من أهل مكة ولا من أهل المدينة، من المدينة جاءه آفاقي، فشرع الطواف الرمل، فشرع في طوافه الرمل. فقول التابعي يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأظهر أن أهل مكة ليس عليهم رمل. قوله يرمل الأفقي في هذا الطواف، قال في هذا الطواف يقصد ماذا؟ يقصد اللي قبل، اللي ذكرنا قبل، ها؟ قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمنفذ للقدوم، هذا هو الذي يقصد قوله في هذا الطواف. يعني لازلنا نحن الآن في هذا الطواف، فالذي يتكلم عنه هو طواف العمرة وطواف القدوم. فالمؤلف ينص على أنه في هذا الطواف رمل، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه أن طواف العمرة فيه رمل، هذا لا إشكال فيه عند العلماء. وإنما اختلفوا في غيره من الأطوفة، فطواف الإفاضة هل فيه رمل؟ المؤلف يقول في هذا الطواف. وطواف الوداع هل فيه رمل؟ المؤلف يقول في هذا الطواف. نعم، المؤلف خصصه في هذا الطواف، عند المؤلف أنه ليس فيه رمل. والمؤلف أيضا يقول في هذا الطواف الذي يعقبه السعي، لأن المعتمر طوافه بعده سعي، والقارن المفرد طواف القدوم يعقبه سعي، فعندنا لا إشكال في هذا الطواف البتة، أنه في طواف القدوم الذي يعقبه سعي أن فيه رمل، وأنه في طواف العمرة الذي يعقبه سعي العمرة، نعم، أنه لا إشكال في أن هذا عند جمهور العلماء. فطواف العمرة الذي يعقبه السعي فيه رمل عند الفقهاء، وطواف القدوم الذي يعقبه سعي الحج هذا فيه رمل عند جمهور العلماء. الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله في موقعه، نعم، إذا جاء يوم العيد فأراد طواف الإفاضة هل في رمل؟ سنذكر الخلاف إن شاء الله في بابه. أو أن رجلا لم يذهب أصلا إلى مكة، قارن أو مفرد، ولم يذهب إلى مكة وإنما مباشرة ذهب إلى عرفة، فهل يشرع له طواف؟ سيأتي إن شاء الله خلاف في مكانه. الشاهد أن قول المؤلف في هذا الطواف هذا عليه جمهور الفقهاء، عليه جمهور الفقهاء. طواف العمرة الذي يعقبه سعي هذا لا إشكال فيه، طواف القدوم الذي يعقبه سعي هذا لا إشكال فيه. فإن طاف طواف القدوم ولم يسع سعي الحج، هذا الذي سيكون الخلاف إن شاء الله في بابه بإذن الله تعالى. قوله يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، قوله ثلاثا، هذا عليه جماهير العلماء أن الرمل يكون في ثلاثة أشواط، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا. والحكمة في هذا ظاهرة، هو التخفيف على المكلف، فإن المكلف لو أمر بالرمل بجميع الأشواط فإنه فيه مشقة عليه، فخفف عنه في ثلاثة أشواط. فإن نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هل يقضيها في الأشواط المتبقية؟ جمهور العلماء على أنه لا يقضيها، وهو الصواب، لأنه عبادة محددة في الأشواط الأولى، ولأنه أريد له التيسير، فإنه إذا طاف الأول والثاني والثالث والرابع ثم تذكرها فإنه سيكون هو منهكا أو لا ومتعبا، والشريعة إنما خففت عنه ليستطيع فعل هذا، فلا يشرع له قضاءه. طيب، فإن طاف شوطا واحدا ثم ذكر، ها، يرمل في الشوطين الذين بقيا، وهذا عند الجمهور أنه يرمل في الشوطين الباقيين عند جمهور العلماء. فإن نسي في شوطين وبقي الثالث يرمل في الشوط الثالث عند جمهور العلماء. قوله ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، وهذا خاص بالرجال فليس على النساء رمل، لأنه لا يناسبهن، وإنما يناسبهن الستر والحياء، والرمل لا يناسبه الحياء ولا الستر، بل يحتاج إلى حركة وإلى إظهار الجلد. قوله ثم يمشي أربعا، قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. سبق لنا يستلم الحجر كل مرة، هذا لا إشكال فيه. قد ثبت الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر في كل مرة، هذا أحد أشواطه صلى الله عليه وسلم، وفي أحد أشواطه كان يشير إليه في كل طوفة، هذا أيضا لا إشكال فيه. نعم، الشاهد أن استلام الحجر الأسود في كل شوط هذا لا إشكال فيه بين العلماء. قوله يستلم الحجر، فإن لم يستطع استلامه نفس الخلاف السابق، شو اللي يستلم بيده ثم يقبلها كذا، نفس الخلاف في الكلام السابق. ثم قال يستلم الحجر، قال والركن اليماني. الركن اليماني هو الذي هو في الجهة الجنوبية الغربية، وهو جهة اليمن، في الجهة الجنوبية الغربية، وهو من أصول البيت، يعني هو الركن الذي عندنا ركنان من أصول البيت، والذي عليه بنى عليه إبراهيم عليه السلام بيت الله جل وعلا على هذه الصفة، هو في الجهة الجنوبية ركن اليماني، والحجر الأسود هذا هو، هذه قواعد إسماعيل عليه السلام، قواعد إبراهيم عليه السلام. بقي عندنا جهتان، الجهة الشرقية الشمالية والجهة الغربية الشمالية، هذه ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليست على قواعد إبراهيم، وإنما لما انهدم البيت ذهب جزء منه. فهل هذه الأركان من قواعد إبراهيم؟ كلا، ولهذا وضع الحطيم لبقاء تحديد مكان البيت. ولهذا انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا يشرع مسح الركنين الباقيين، الركن الشمالي الجنوبي الشمالي الشرقي والركن الشمالي الغربي، اجماع اهل العلم. وقد ورد في الصحيح ان معاويه رضي الله تعالى عنه لما طاف استلم جميع الاركان، فانكر عليه ابن عباس فقال انه ليس شيء من البيت مهجور، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فكان ردا بليغا، يعني بس لاستحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع، قال المؤلف يقول والركن اليماني كل مرة، إذا يشرع استلام الحجر الركن اليماني، وهذا عند جمهور العلماء أنه يشرع استلام الركن اليماني. خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال إنه لا يشرع استلامه، والجمهور أسعد بالدليل، قد ثبت في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني كلما حاداه. ولكن أهل العلم اختلفوا في هيئة استلامه، فقيل يستلمه ولا يقبله، استلمه ولا يقبله، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، يستلم بيده دون تقبيل. وهو أيضا مذهب مالك رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يستلمه ويقبله، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي. وقيل بأنه يستلمه بيده ثم يقبل يده، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي أيضا رواية عن الشافعي. والصواب أنه يستلم ولا يقبل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل يده أو قبل الحجر، وإنما الذي ورد هو أنه كان يستلمه. وكل الأحاديث الواردة في تقبيل الركن اليماني كلها ضعيفة. ولهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر الأسود بيده ثم يقبلها، وجاء في حديث ابي الطفيل انه كان يستلم الحجر الاسود بمحجنه ثم يقبل المحجن، لكنه لم ينقل انه كان يستلم الحجر الركن اليماني ثم يقبل، لم ينقل انه يستلم الركن اليماني بالمحجن ثم يقبله، دل على ان هناك فرقا بين الحجر الاسود وبين الركن اليماني. وهل يشير اليه، هل يشير اليه اذا لم يستلم استلامه؟ قولان لاهل العلم، قيل بانه يستلمه ويشير اليه، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وروايه عن مالك رحمه الله. والقول الثاني انه لا يشير اليه، وهو المشهور من مذهب احمد ومذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى، هو الصواب ان الركن اليماني لا يشار اليه، انه لم ينقل، وانما الذي نقل ورسل كلما حاذى الحجر الاسود اشار اليه وكبر، هذا الذي ورد، ولم ينقل انه كلما حاذى الركن اليماني اشار اليه وقبل، والمساله يسيره. نقف عند هذا، عند قوله ومن ترك شيئا من الطواف، لأن الركن اليماني كل مره سبق لنا. بقي عندنا مساله وهي هل يكبر في اخر الشوط ام لا؟ نبتدئ بها ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.